قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منها أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. فصل. والمعتدات ست: الأولى الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكاحها ونحوه وعاش لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. العدد جمع عدة مأخوذ من العد وهو الحساب، وأما في الاصطلاح فهي تربص محدود شرعا، تربص محدود شرعا. والأصل في العدة القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي ليتربصن. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. والإجماع قائم على ذلك وأثار الصحابة، وسيأتينا إن شاء الله كثير من ذلك. ومناسبة هذا الكتاب لما قبله ظاهر، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر النكاح ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأنواع الفرقة، ذكر ما يتعلق بالعدة، لأن العدة تكون بعد الطلاق كما تقدم. والعدة لها حكم، نعم العدة لها حكم. الحكمة الأولى تعظيم حق الله عز وجل، نعم تعظيم حق الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، بامتثال أمره واجتناب نهيه، وكذلك أيضا تعظيم ما شرعه الله عز وجل من هذا العقد العظيم وهو عقد النكاح. الحكمة الثانية تعظيم حق المرأة بما يجب لها من النفقة والسكنة إذا كانت رجعية، وكذلك أيضا منه تعظيم حق الولد، ففيه البعد عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فيه البعد عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وفيه أيضا يعني حكمة طبية. الآن هذه الأمراض التي توجد الآن في الفواحش وش سببها؟ اختلاط المياه، هذا يطأ وهذا يطأ، يعني في الزنا هذا يطأ وهذا يطأ فتختلط المياه ويحصل هذا التجرثم إلى آخره. أما في العدة ففيه طهارة للمرأة،